وهذه الثلاث الأمور الكبار هي أعظم أركان الإيمان: الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر، وأما الكتب والملائكة وهذه فهي تبع للإيمان بالله. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، هذا كلامهم. فرد الله عليهم: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، وفي هذا الاعتراف توبيخ لهم. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنى يسحرون. من أين أتاهم الإفك والسحر؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. ثم قال تعالى، وفي هذا تهديد لهم وأمر لنبيه: قل ربي إما تريني ما يوعدون، يعني سيأتيهم ما يوعدون. كل من كذب وأعرض عن الرسل وأعرض عن الحق بعد إذ جاءه سيأتيه الوعد الحق، ولكن أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام ومن اتبعك قل وادعو الله دائما: ربي إما تريني، يعني إذا طالت حياتي حتى أرى ما وعدتهم به، إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، لا أكون معهم ولا قريب منهم، إن حل العذاب وأنا حي أكون أبعد شيء عنهم. وهذا مثل دعاء ابن عمر: اللهم لا تقدمني العذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. ودائما اعتزال مجتمعات الشرك والكفر أو المعاصي الظاهرة هي سبب النجاة، كما فعل أصحاب السبت، جعلوا سور بينهم وبين أصحاب الحيل، فلما مسخوا أولئك قردة وخنازير سلم أولئك. وهذا الدعاء يقوله العبد دائما كلما خاف من وقوع خزي في الدنيا، لأن تلك الأيام نداولها بين الناس، كلما رأى إعراض عن الحق وانغماس في الشر وخاف من وقوع السنة الإلهية في الخزي، يدعو الله دائما ويقول: قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، إما بموتة على الإسلام وإما بعد عن الظالمين وهجرة عنهم. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وهذا أيضا فيه استصحاب قرب ما يوعدون، لأنك إذا قلت اللهم لا أكون فيهم معناه أنه أزف العذاب، وقد حصل في بدر الخزي لهم ثم ما بعده. وهذا أيضا فيه استصحاب الخشية، إن كل من أعرض سيأتيه ما يوعد، فلا تقول هم فقط، أكفاركم خير من أولئكم، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ثم قال الله: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وهذه أعظم وصية في القرآن، ولكن كما قال الله: ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا الله أعطاك الحلم والعقل وأنك ما ترد السيئة بالسيئة، ولا الكلام الفاحش بكلام فاحش، ولا التصرف الفاحش بتصرف مثله، وإنما تعفو وتصفح، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة أنه لا يجازي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح ويحلم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. هذه كما قال الله: ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أو يكون من الذين صبروا حتى حصلوها. أن يعود الإنسان نفسه أن لا ينتصر لنفسه، لأن النفس الآن أي إساءة إليها تطيش وتريد الانتقام، لكن العاقل الحليم الدين التقي هو الذي يغضب لله إذا انتهكت محارم، ولا يغضب لنفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا في عامة الناس مطلقا، ولكن هذه الآية جاءت بعد هذه الآيات في أهل الدعوة خاصة، وأهل الجهاد خاصة، وأهل الإسلام خاصة، لأن الصحابة كانوا يدعونهم للإسلام فيردون عليهم بكلام فاحش وبكلام سيء وباستهزاء، فربما أتت ثورة غضب أو انتقام للنفس أو شيء من ضعف تزكية، فتقع المحادة، تقع المجادلة، تقع كذا. فالله عز وجل يربي كل من أراد أن يسلك سبيل الأنبياء في دعوة الناس إلى الحق أن يدفع بالتي أحسن السيئة، يعني كل ما تأتي سيئة يصبر ويحتسبها لله. هذا من أهم الأشياء، ولذلك التزكية دائما تكون قبل الدعوة وأثناءها. الله عز وجل أنزل سورة المزمل قبل سورة المدثر بأكثر من سنة، لأن المزمل تزكية عميقة عميقة، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومكثوا على ذلك سنة وهم يقومون الليل كله، كما جاء التقرير في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، 8 ساعات يصليها، ونصفه وثلثه. هذا مهم، التزكية مهمة، لأن الإنسان إذا عارض الناس في أهوائهم سيسمع كلام سيء واستهزاء وألقاب، فإن لم يكن عنده تزكية عميقة يدفع السيء بالسيء، وربما أفسد أكثر ما يصلح. فهذه لعموم المؤمنين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولأهل الدعوة وأهل التوحيد خاصة: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، عود نفسك على هذا الشيء، نحن أعلم بما يصفون، كل ما يقولون وما يصفونه نحن أعلم به، سواء وصف الله الوصف السيء أو أوصافكم التي يصفونكم بها، نحن أعلم بما يصفون. وهذا فيه تأنيس للمؤمنين، إن الله على كل شيء شهيد. الأمر الثاني المهم أيضا لعامة المسلمين ولأهل الدعوة خاصة: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذه السورة سبحان الله فيها تربية للمؤمنين وفيها توبيخ للكافرين. أيضا أهل الإيمان دائما قل ربي، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، همزة ونفخة ونفثة ووسوسته وما يثيره من الغضب وما يثيره من الانتقام والتشفي وغيره، أعوذ بك من همزات الشياطين ومن نفثه الكبر عن الحق والخلق، ومن نفخه السحر، ومنه الجنون، ومنه الموتى، كما جاء في الحديث: أعوذ بك من همزات الشياطين، سواء شياطين الإنس أو الجن، ويل لكل همزة لمزة، يهمز ويلمز، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، لأن الهمز يكون بعد الحضور. اللهم لا يحضرون في شيء من أمري، إن تكلمت لا يحضر الشيطان ويفسد نيتي ويفسد كلامي، إن نمت، إن قمت، إن أكلت، إن جاهدت، إن هاجرت، أعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا الدعاء يجب أن يلازم المؤمن دائما، لأنه إذا لم يحضر الشيطان وعاذه الله من همزات الشيطان أفلح. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم ذكر الله أن هؤلاء مهما بغوا وعلوا في الأرض، الدنيا عند الله جناح لا تساوي جناح بعوضة، فإذا وهبها كلها لولي من أوليائه فإنما وهبه جناح بعوضة أو أقل من ذلك، وإذا عذب أعدائه فيها فإنما عذبهم في جناح بعوضة، إنما هو عذاب وبعد العذاب الأكبر. فدائما عندنا مثل يقول: النصر في الدنيا من اللذات، لكن اللذات قد تنقص من أجرك في الآخر. الإنسان إذا سمع هؤلاء وما فعلوا بالصحابة، والصحابة إذا رأوا طغيانهم يتمنون أن يقر الله عيونهم ويذهب غيظ قلوبهم في الدنيا، فالله يقول هذا سيحصل سواء رأيتموه أو لم تروه، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. لكن المدخر هو الأعظم، الأكبر الأكبر الأكبر ما ينتظرهم في الآخرة. الدنيا كلها أشياء ماشي صغيرة، مهما عذبوا ووخزوا وقتلوا هذا شيء صغير بالنسبة لما ينتظره. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، هذا الآن يطغي ويبغي ويكذب ويعرض ويفتري، من يوم يشوف علامات الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذن هذا يفسر قول الله عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. في شيء كان يخفيه الكافر، مو بكلها هو يخفي شيء، فإذا رأى الموت أظهر، كما قال تعالى: حتى إذا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، اعترفوا اعتراف كامل لما رأوا بأسنا. رب ارجعون، وهذه يقولها أي أحد مقصر، لكن درجات، أما الأكبر هو الكافر، ولا كل مقصر سيندم سيندم، كل مقصر سيندم، بل كل أحد سيندم، إن كان محسنا لعله ازداد، وإن كان مسيئا لعله استعتب واعتذر. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولذلك أعقل الناس من يقول هذا الكلام الآن هو حي، يقول لعلي أعمل صالحا فيما فرطت مدام مع فرصة، ولا يمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، ولو سيقولها، لكن العاقل اللي يقولها الآن ويعمل بها. كلا إنها كلمة هو قائلها. هذه الآية لها عدة معاني، إما أن هذه الكلمة هو قائلها الشخص وليس وراءها معنى لو رد العاد، وإما إنها كلمة سيقولها قطعا كل أحد، لا تشكون أن كل أحد عند الموت سيقولها هو قائلها، وإما إن الله هو قائلها، أن إذا جاء أحدهم الموت فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لها عدة معاني. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن ورائنا جميعا، البرزخ هو المسافة التي بين الدنيا والآخرة، فيه مسافة بين الدنيا والآخرة، من سبقنا من إخواننا الآن هم فيها، لا دنيا ولا آخرة، وإن كان هي أول منازل آخر، لكنهم لا يأكلون ويشربون معنا ولا يجازون بأعمالهم ويدخلون الجنة أو النار كأهل الآخرة، وإنما هم في برزخ إلى يوم يبعثون. وحياة برزخية عالم، إلى يوم يبعثون، قد تمكث في البرزخ آلاف السنين مئات السنين لا تدري، وقد تكون معذبة أو منعمة لا تدري. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور، النفخة الثالثة أو الأولى أو الثانية، هن ثلاث نفخات على حسب تفسيرات الصحابة. وفي قراءة لابن عباس فإذا نفخ في الصور، في الصور، لأن أهل القبور يمطر عليهم مطر من تحت العرش، فترجع صورهم كما كانت وهم في قبورهم، ثم تتشقق عنهم الأرض وهم في قبورهم ونحن منهم، ثم توضع الأرواح كلها التي ماتت في الصور، ثم ينفخ فيه إسرافيل فتعود كل روح إلى الصورة التي كانت فيها في الدنيا، إلى الجسد اللي كانت فيه الدنيا. فهذا معنى يوم فإذا نفخ في الصور أو نفخ في الصور، المعنى واحد، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. القيامة مواقف، أحيانا تعرف أبوك وتعرف أمك، وأحيانا من هول المطلع ما تعرف أحد ولا تبغى تعرف أحد، بل إن كما قال ابن عباس والصحابة، بل إن أخوف ما تخاف في ذلك الموقف أن ترى أحدا تعرفه، يمكن يطلبك مظلمة، يمكن يبغى منك حسنة، يمكن يبغى منك سيئة، أخوف ما تخاف أن ترى أحد تعرفه، ودك إنك ما تشوف أحد تعرفه، تتقطع الأنساب ثم تعود فيما بعد، لكن في لحظة في موقف لا أنساب بينهم يومئذ، حتى اللي يفتخرون بأنسابهم وتكبروا عن الناس ستقطع الأنساب، إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى، ولكن لن ينتفع أحد بالنسب إلا بالتقوى. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، في مسند الإمام أحمد، كل نسب سينقطع إلا نسبي وسببي، ولا يتساءلون. شو معنى ولا يتساءلون؟ ولا يتساءلون بالأنساب. الآن إذا جيت تقول أنا ابن عمك، أنا أخوك، أنا أبوك، أنا ابنك، كما قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام التي تساءلون بها، يوم القيامة ما فيه، يفر المرء من أخيه وأمه، ما تقول أنا أبوك، أنا ابنك، أنا أخوك، أنا ابن عمك، لا، ما يتساءلون حتى يفرغ من الناس حسنات والسيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ميزان حق يوزن فيه كل إنسان وعمله، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والميزان بيد الرحمن يرفعه ويخفضه، وهو الذي يضع الميزان جل وعلا، القسط، ليس بالكثرة فقط، وليس إنما هو لا يظلم الله أحد، رب عمل لا تلقي له بال وهو أثقل شيء في الميزان، حسن الخلق أحسن شيء، أثقل شيء في الميزان يوم القيامة، ورب عمل تؤمل فيه وهو خفيف، ورب أعمال كثيرة خفيفة في الميزان لأجل فساد النية أو فساد العمل أو. ولذلك أعظم شيء يثقل في الميزان التوحيد، لا إله إلا الله، لا يغلبها شيء، لا إله إلا الله الحقيقية اللي عاش عليها الإنسان ومات عليها موحد، ما لله في قلبه شريك، هذه ما يغلبها شيء في الميزان. ولذلك من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه. وهذا معناه في الكفار، ليه؟ لأن أهل التوحيد ما تخف، قد يمحص قد، لكن الخفة التي تطيش الأخرى هذه معناه أن الكفة الحسنات ما فيها توحيد. فأولئك، ولذلك الآيات هذه في الكفار، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وإلا بالنسبة لوزن الأعمال المؤمنين، توزن أعمال المؤمنين، والكفار قيل أنها توزن من أجل التوبيخ لهم فقط، إن ما لكم شيء، حتى حسناتهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وقيل إنهم لا توزن لهم شيء، وإنما هذه في المنافقين اللي هم يظهرون الإسلام أو في المقصرين من هذه الأمة، وإنما الكفار يسحبون في النار على وجوههم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار. أول ما يدخلون النار تلفح وجوههم فيعودون، أعوذ بالله، سودا زرقا، زرق الأعين وسود الوجوه، وهم فيها كالحون. الكالح هو الذي شاطت النار وجهه فكلحت شفتيه عن أسنانه، قال ابن مسعود كما تفعلون برأس الذبيحة. شفتوا كيف رأس الذبيحة إذا شوي ثم كلحت شفتاها عن أسنانها؟ هكذا أعوذ بالله أول ما يدخل النار هكذا يكون شكله، أسود أزرق كلح، خرجت أسنانه مما لقي من لفح النار، نعوذ بالله من ذلك. ثم يقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الصحابة والأنبياء والأولياء والصالحين، الآيات كانت تتلى عليكم، كانت تعرض عليكم في القرآن، في الصلاة، في الخطب، في المواعظ، لماذا أنتم أعرضتم عن هذا كله حتى وقعتم في هذا المصير؟ فكنتم بها تكذبون. والتكذيب الأكبر التكذيب الاعتقادي، لكن تكذيب المسلمين هو التكذيب العملي، اللي هو يسمع الآيات كأنه ما سمعها، ويعمل أعمال كأنه ما يرجو آخرة ولا، هذا نوع تكذيب عملي، كما في سورة الانفطار، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قالوا في النار استعطفون الله، والله عز وجل ذلك اليوم يغضب غضب لم يغضب قبله بعده ولا يغضب بعده مثله. ولا هذا الاستعطاف في غير الآخرة ينفع، لكن في الآخرة ما ينفع. ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني قالوا نحن كتبنا أشقياء وغلبت علينا الشقوة، وكنا قوما ضالين، اعترفوا وأقروا أنهم كانوا فعلا ضالين. ربنا أخرجنا منها، تدرجوا من الإقرار والاعتراف إلى التضرع والرغبة، طمعوا، أخرجنا منها فإن عدنا مرة ثانية فإنا ظالمون. ولا شك أن هذا الكلام يعني آخر كلام أو آخر سهام في كنانتهم، اعتراف وغلبت علينا الشقوة، كنا قوما ضالين وأخرجنا منها وإن عدنا فإنا ظالمون. لكن ذلك اليوم يتجلى الحليم باسم منتقمي، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذا قال هذا الكلام يأسوا كل اليأس وأطبقت عليهم النار وذهبوا في أوديتها وشعابها، أعوذ بالله. إذا قال، كانوا هذا آخر جواب يريدون أن يسمعوه، اخسأوا فيها ولا تكلموا، انتهى، أعوذ بالله، خلود ولا موت، أعوذ بالله من ذلك. إنه كان فريق من عبادي يقولون، شوف كيف توبيخ هؤلاء وتأنيس هؤلاء المستضعفين في مكة حال نزول هذه السورة. إنه كان فريق من عبادي، عبادي الحقيقيين الأولياء، يقولون ربنا آمنا، آمنوا حقيقة، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. آمنوا وذلوا واعترفوا، طلبوا المغفرة، طلبوا الرحمة، وأثنوا على الله بما هو أهله، واشتغلوا بأنفسهم، لكن أولئك اشتغلوا بهم، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. الاشتغال بالمؤمنين والاستهزاء بهم ومحاربتهم أنسوكم ذكري وأن تذكروا ما خلقتكم له وكنتم منهم تضحكون. إذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هم الذين حصلوا الفوز الأعظم ونجوا من الهلكة بما صبروا. أيها الإخوة، الصبر، قال علي في الصبر ماذا؟ منزلة الرأس. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وحسبك بمنزلة الرأس من الجسد. هل تعلمون أن كل أعمال كل الدين يخرج من الصبر؟ كيف؟ ما معنى الصبر في العربية؟ الصبر ما هو؟ حبس النفس على ما تكره. الصبر هو الحبس، ومنه قتل صبرا، يعني حبس وكتف وقتله مكتف، ومنه البهيمة المصبورة اللي يربطونها ويرمونها، ومنه مثل ما تقول الآن اللحم المصبر المحبوس في المجمدات. إذن الصبر هو حبس النفس على ما تكره، هذا الصبر. فإن كان حبستها عن فضول العيش فهذا الزهد، يعني تبغى فضول العيش. وإن حبستها عن يسر العيش فهذه القناعة، وإن حبستها عن شهوات البطن والفرج فهذا العفاف، وإن حبستها على كظم الغيظ وهي تريد الانتقام فهذا الحلم، وإن حبستها على أهوال الحرب فهذه الشجاعة، الشجاعة صبر ساعة، وإن حبستها على إنفاق المال وهي تحبه فهذا السخاء، وإن حبستها على ترك النواهي فهذا التقوى، وإن حبستها على فعل الأوامر وهي ثقيلة عليها فهذا البر. فإذن لو تفكرت في الدين كله يخرج من الصبر، لأن ما في دين إلا أن تحبس النفس على ما تكره، هكذا خلقت النفس تحب العبث والبطالة. فتفكروا في كل الأخلاق الحسنة والدين يخرج من الصبر، لابد تحبس نفسك على ما تكره. وكما قال السموئل اليهودي في الجاهلية: إذا أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللي يعطيها هواها ما يحصل، لابد تحبسها على ما تكره. ولهذا قال الله: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، حبسوا أنفسهم على ما تكره. فكان الجواب أنهم هم الفائزون. وقال في سورة الإنسان لما قالوا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الصبر خشن ومر، والجنة والحرير ناعمة وباردة، فهذا مقابل هذا. أول ما يلاقيهم النعومة جنة وحرير، لأنهم حبسوا أنفسهم على ما تكره. يقول حسن البصري: من انتظر نفسه أن هي تقوم الليل وهي اللي بتجاهد واللي بتعمل ما يمسويتين شيء، حتى تأطرها على الحق أطر، يساقون إلى الموت وهم كارهون. أهل بدر، أهل بدر يساقون إلى الموت وهم ينظرون وهم كارهون يكرهون، وصاروا أهل بدر لكن أجبروا أنفسهم على ما تكره. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يسألهم الله عز وجل الكفار، ويسألنا كل الناس يوم القيامة. كل الناس في الآخرة يعلمون أن الدنيا هذه ومضة، حلم، نحن الآن في حلم، إذا متنا انتبهنا. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ سواء في جوف الأرض في البرزخ أو على ظهر الأرض أو الثنتين، كم لبثتم على ظهرها أو في بطنها؟ قالوا كل أهل الموقف وعاد الكفار أشد: لبثنا يوما أو بعض يوم. تصير الآخرة تصير الدنيا في الآخرة يوم أو بعض يوم، وهي كذا، هي صحيح كذا، يوم أو بعض يوم. شفت السلك هذا؟ تشوف السلك هذا؟ لو مثلا في هنا هذا ممتد تقريبا 50,000 سنة، هذا الجزء هذا ممتد 50,000 سنة بدايته، وهذا نقطة صغيرة، وهذا تخيل إن هذا ما له منتهى، هذه نقطة هنا حمراء صغيرة، هذا الجزء الأيمن تخيل أنت إن ما له منتهى، ما له منتهى في الآفاق كلها، وهنا من قبل فيه جزء آلاف السنين، وهنا في نقطة حمراء، نحن في النقطة الحمراء هذا. قبلها أخرجنا في وادي نعمان وأخذ علينا الميثاق، ثم رددنا في الأصلاب، ثم خرجنا في النقطة الحمراء هذه، وكم أخذنا منها من النقطة الحمراء؟ كل واحد أخذ منها يعني جزء من أجزاء الذرة. ثم الآخرة اللي ما له منتهى. ولذلك إذا صرنا في اللي ما له منتهى ونظرنا في النقطة الحمراء اللي عشناها هذه، قلنا هذه يوم أو بعض يوم أو ساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فأعقل الناس، أعقل الناس من استغل النقطة الحمراء هذه لهذا اللي ما له منتهى، اللي ما له منتهى. طيب، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين بعد متأكدين، اسأل أهل الحساب واسأل الملائكة واسأل اللي حسبون علينا. فأقرهم الله، ما بسأل، قال إن لبثتم إلا قليلا، كلكم مسلمكم مكافركم ما لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون، لو في علم في حلم في عقل، المدة اللي الفرصة الامتحان كانت قليلة جدا، وبعدها فوز أكبر أو أعوذ بالله خسارة كبرى. إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ثم يقول الله في ختام السورة العظيمة هذه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا أسوأ الظن بالله، تظنون أن الله خلق السماوات والأرض والجبال والبشر وأرسل الكتب الرسل وأنزل الكتب والملائكة، كل هذا عبث، وأنكم إلينا لا ترجعون، خلاص كما يقولون ظللنا في الأرض وضعنا وما عاد نبعث. كل الكون هذا وكل الملائكة والرسل والكتب كل هذا عبث، بئس من ظن هذا. والله ليس بعبث، ليس هذا بعبث، بل وراءه أمر عظيم، وأنكم إلينا لا ترجعون. فالعاقل يعرف أنه ما خلق عبث، ولن يترك عبث، ولن يترك سدى، ليس بهمل ولن يترك سدى. ثم قال الله: فتعالى، معنى تعالى خاصة بالله، أي علو لا منتهى له، مثل تبارك، بركة لا منتهى له. فتعالى الله الملك الحق، كل ملك يفنى ويبيد إلا ملكه جل وعلا، كل شيء هالك إلا وجهه وما أريد به وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه وما أريد به وجهه، والباقي يهلك. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، رب العرش الكريم، الكريم من كرم العنصر، العرش هذا اللي السماوات تحته، ومن يدعو مع الله إلها آخر، ختم السورة بهذا، ومن يدعو مع الله إلها آخر، لأن السورة هذه أبطلت كل حجج الكفار وكل شبهات. فمن دعا مع الله إلها آخر، أي إله كان، لا برهان له به، هذه صفة ليست بشرط، ليست بشرط، لأن ما في إله معه برهان، فإنما حسابه عند ربه. وهذا تأنيس للمؤمنين وتهديد للكافرين، إذا قال حسابك عندي، وحسبك بالعظيم إذا قال حسابك عندي. لو يقول لك الملك حسابك عندي، ولا يقول لك والدك حسابك عندي، تعرف ايش معنى الكلمة هذه. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، الكافر ما يفلح أبدا. وقل، سبحان الله تنتقل بين هؤلاء وهؤلاء، وقل لمحمد وأصحابه ومن اتبع اليوم القيامة: ربي اغفر وارحم، ما في إلا مغفرته وما في إلا رحمته، مغفرته أوسع من ذنوبنا ورحمته أرجى لنا من أعمالنا جل وعلا، ولن يدخل النار أحد، لن يدخل الجنة أحد بعمله، ما في إلا مغفرته ورحمته، كما شرح ذلك ابن رجب في رسالة العظيمة في سير الدلجة، ذكر الوجوه العظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ما في أحد يدخل الجنة بعمل مهما كان. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، دائما إذا دعوت الله عز وجل تقول ربي وتلح وتثني أنت خير الراحمين جل وعلا. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في البخاري ومسلم وفي مسند أحمد: يا رسول الله، علمني دعاء أقوله في صلاتي. فقال: يا أبا بكر، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وأنت خير الراحمين. فكان أبو بكر يواظب على هذا الدعاء في كل صلاة: اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا ما مضى واعصمنا فيما بقي، واجعلنا من أهلك وخاصتك يوم القيامة، اجعلنا من أوليائك المتقين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.